عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا معروف العلاقة الحميمة التي كانت بين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة عامر بن الجراح. يعني طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن قمة الولاية لله عز وجل، يعني دول يعني حاجة عالية جدا جدا في التقى والإيمان، وأمين الأمة مع الفاروق، حاجة عظيمة جدا. عمر بن الخطاب كان دائم التفقد لأحوال العمال الذين يستعملهم. قال لأبي عبيدة بن الجراح: يا أبا عبيدة، إني أريد أن أزورك في بيتك. جميل. طبعا أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش كلها، لما يجي مثلا يدخل معركة يغنم فيها غنائم طبعا سيكون له نصيبا كبيرا، نعم، ودخل كبير جدا جدا. أين تذهب هذه الأموال؟ ماذا يفعل فيها؟ وماله حلال له؟ كيف يتصرف؟ يريد عمر رضي الله عنه أن يأخذ ملمحا، هو عارف أبو عبيدة بس يريد أن يتفقد. أنت عارف زي كما قال الله عز وجل لإبراهيم لما سأل ربه عز وجل، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهي نفس الكلام، يريد أن يتفقد من باب الاطمئنان. فقال: أريد أن أزورك في بيتك. قال: يا أمير المؤمنين، إن تريد إلا أن تعصر عينيك علي. يا سلام، سبحان الله. يعني هتيجي معايا تدخل بيتي، هتشوف البيت مش هتتحمل، هصعب عليك، هتعيط. يا سلام. يعني وهو قائد جيوش المسلمين. قائد جيوش المسلمين. الله. قال: يا أبا عبيدة، أريد أن أزورك في بيتك. فأذن له أبو عبيدة. دخل أمير المؤمنين رضي الله عنه بيت قائد جيوشه. صدم أمير المؤمنين. يا سلام. البيت ليس قصرا، وليس فيلا، وليس برجا، إنما عبارة عن حجرة متواضعة، وسادة من الأدم ينام عليها. شيء عجيب ده، يعني لولا أنه دون على وجه اليقين لشككنا. الله. يعني الموضوع بالشكل ده للدرجة دي، وسادة من الأدم ينام عليها، قربة ماء في جانب الحجرة، شيء يشبه كيس معلق في السقف به كسرات خبز جافة. دي حياته. سبحان الله. فأول ما شاف المنظر ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى. يعني تحقق ما توقعه أبو عبيدة بن الجراح. بكى وقال: غيرتنا الدنيا. خد بال حضرتك مين اللي بيتكلم؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أمير المؤمنين. مثل الزهد. يا سلام. عمر مثل الزهد، مشهور عمر رضي الله عنه بزهده وورعه، ويعني رجل يعيش كأقل ما يعيش الرعية برغم أنه رأس الرعية، سبحان الله. فبكى عمر وقال: غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. الله. تخيل حضرتك أن عمر بن الخطاب لما شاف أبو عبيدة بن الجراح، تخيل أنه هو الدنيا غيرته، هو ده الجيل الذهبي. طيب. الجيل الذي يعني عاش بالإسلام. قصة جميلة، ناخد آلاء من المفية ونكمل مع حضرتك. نعم، إن شاء الله. نعم، تفضل. أختي